هؤلاء الذين قصصنا عليك خبرهم يا محمد هم الذين أنعم الله عليهم بفضله وتوفيقه فجعلهم أنبياء من ذرية آدم ومن ذرية من حملنا مع نوح في السفينة ومن ذرية إبراهيم ومن ذرية يعقوب وممن هدينا الإيمان واصطفينا للرسالة والنبوة إذا تتلى عليهم آيات الرحمن المتضمنة التوحيد وحججه خروا سجدا خروا ساجدين لله خضوعا واستكانة وبكوا من خشية الله سبحانه وتعالى. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. السلام عليكم. اذكر أيضا قصته مع أبيه فقد دعا أباه وحاول أن يهتدي وكان أبوه ممن يعبد الأوثان وممن يصر إلى عبادة الأصنام فوبخه وقال يا أبتي كيف تعبد هذه الأصنام من أحجار أو أخشاب أو أشجار ونحوها ما لا يسمع ولا يبصر هل هي تسمع صوتك؟ وهل هي ترد جوابا؟ وهل هي تبصرك؟ قد يصنعون لها مثل الأعين كما في سورة الأعراف في قوله وتراهم ينظرون إليك وهم لا يبصرون، ولكنها في الحقيقة جمال، ولا يغني عنك شيئا، لا تغني عن من دعاها، وذلك لأنها جمال ميتة ليس فيها حركة وليس فيها النفع ولا ضر. ثم دعاه مرة ثانية وأخبره بما خصه الله، إني قد جاءني من العلم ما لم يأتك، أوحى الله إلي وخصني وأنزل علي شيئا لم يأتك، فاتبعني وأطعني أهدك صراطا سويا، أدلك على صراط مستقيم. ثم دعاه ثالثا، يا أبت لا تعبد الشيطان، يعني أن الذي أغواك هو الشيطان الذي هو عدو للإنسان، فالشيطان لا تطعه لأنه كان عدوا لدودا مغويا لمن أدعاه ولمن أطاعه، عاصيا لربه ولا يدعو إلا إلى معصية. ثم دعاه مرة رابعة، أدعاه وأمره بأن يطيع ربه، لا تعود أني، وقال يا أبتي إني أخاف أن يمسك عذاب من الرحمن، عذاب عاجل أو عذاب عاجل من الرحمن، فتكون وليا للشيطان حيث أنك أطعته. هكذا دعاه في هذه الآيات الأربع. أجابه أبوه، أراغب أنت عن آلهتي يا إبراهيم؟ أترغب عن آلهتي التي أنا أعبدها؟ لئن لم تنتهي، لم تنتهي عن سبها وعن التوبيخ على عبادتها، لأرجمنك، أقتلك رجما بالحجارة، اهجرني وابتعد عني، اهجرني مليا يعني زمانا طويلا. ولما سمع هذا منه وعده أن يستغفر له، أن يستغفر له، ورجاء عسى ربي أن يهديك وأن يقبل مني إذا استغفرت لك، وأني لا أكون شقيا إذا دعوت الله. وعد بأنه سيستغفر له، وهذا معنى قوله تعالى ما كان استغفار إبراهيم لأبيه إلا عن موعدة وعدها إياه. فقد ذكر الله هذا الاستغفار في سورة إبراهيم أنه قال رب اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. وفي سورة الشعراء قال اغفر لي أبي إنه كان من الضالين. ولكن الله تعالى أنكر عليه هذا الاستغفار لأبيه. فقال لما أنه اعتذر له قال عسى ألا أدعو ربي عسى ألا أكون بدعاء ربي شقيا، يعني سأدعو الله تعالى، يعني دعا دعاءه بطلب الذرية، ورجى أنه لا يكون شقيا إذا دعاه إذا دعا ربه. فهكذا أخبر تعالى بقوله فلما اعتزلهم يعني ودعا ربه أجاب الله دعوته، وهبنا له إسماعيل وإسحاق ويعقوب. ولم يذكر إسماعيل لأنه سيأتي فيما بعد في القصة الثالثة. إسحاق من ولد إبراهيم، يعقوب ولد لإسحاق، وكلهم أنبياء، وكلا جعلنا نبيا. أوحى الله إلى إسحاق بشرع، وأوحى إلى يعقوب كلا جعلنا نبيا. أخبر بأن الله جعلهم أئمة ومتبوعين، وأنه جعل لهم لسان صدق أي في من بعدهم ذكرا حسنا. هكذا وهبنا لهم من رحمتنا وجعلنا لهم لسان صدق عليا أي ذكرا في من بعدهم. القصة بعدها قصة موسى عليه السلام، ذكر الله أنه مخلص، مخلصا يعني العبادة، مخلصا يعني من المخلصين المصطفين الذين هم من خلاصة الأمة، وكان رسولا نبيا، يعني كان عليه السلام جامعا بين الرسالة والنبوة. ومعلوم أن الرسول لا يكون إلا ممن أوحي إليه، ولكن زيادة شرف جمع الله في هذه الآية الرسالة والنبوة. ذكر أيضا أنه كلمه وناديناه من جانب الطور الأيمن وقربناه نجيا، النداء لا يكون إلا بكلام. وقد ذكر الله نداءه لموسى في هذه الآية وناديناه من جانب الطور الأيمن، وفي سورة الشعراء وإذ نادى ربك موسى، وفي سورة النازعات إذ ناداه ربه بالوادي المقدس طوى. ولا يكون النداء إلا بكلام مسموع، والنداء هو الذي يسمع من بعيد. وكررناه نجيا، المناجاة التي تكون بين اثنين، المناجاة في قوله تعالى إذا تناجيتم فلا تتناجوا بالإثم والعدوان، ومعصية الرسول يتناجوا بالبر والتقوى، يعني الكلام الخفي بين اثنين يسمى مناجاة. هكذا ذكر الله النداء والمناجاة في حق موسى. ثم إن موسى سأل ربه بقوله واجعل لي وزيرا من أهلي هارون أخي اشدد به أزري أشرك في أمري. وبقوله فأرسل إلى هارون أعطاه الله سؤله ونبأ هارون بشره الله أبي هارون بقوله وهبنا له من رحمتنا أخاه هارون نبيا كوزير له فقال سنشد عضدك بأخيك فهكذا ذكر الله بعد ذلك قصة إسماعيل بقوله تعالى واذكر الكتاب إسماعيل وهو ابن إبراهيم وصفه بالصدق إنه كان صادق الوعد وكان رسولا نبيا. قيل إن هذا الدليل على أنه الذبيح لما وعد وقال ستجدني إن شاء الله صابرا فصدق بذلك واستسلم فلما أسلم أرتله للجبين. هذا من جملة الصدق الوعد. وفي دليل على وجوب الصدق لمن وعد وتحريم الإخلاف. المنافق إذا وعد أخلف. أي جمع الله له بين الرسالة والنبوة رسولا نبيا كان مرسلا إلى أولاده وكذلك أيضا إلى من بمكة لأنه نزل عنده قبيلة جرهم. فكان مرسلا إليهم. ذكر بعد ذلك قصة إدريس وأنه كان صديقا نبيا أي مبالغا في الصدق وأنه من أهل النبوة وأنه رفعه مكانا عليا. حديث الإسراء أن النبي صلى الله عليه وسلم وجد إدريس في السماء الرابعة قيل إن هذا هو الرفع وقيل إن مراد رفع الذكر وقيل إن الرفع يكون في الدار الآخرة وكل ذلك محتمل. لما ذكر هذه القصص ذكر الثناء عليهم أولئك الذين أنعم الله عليهم يعني تفضل عليهم بنعمته ومن فضله عليهم أنه خصهم بين أهل زمانهم بالوحي والرسالة من النبيين والصديقين من الأنبياء الذين أنزل الله عليهم الوحي من النبيين من ذرية آدم. قيل إن الذي من ذرية آدم هو إدريس لأنه قبل نوح وممن حملنا مع نوح أي من ذرية الذين حملوا مع نوح كهود وصالح وشعيب ومن ذرية إبراهيم وإسرائيل من ذرية إبراهيم كإسحاق وإسماعيل من ذرية إسرائيل الذي هو يعقوب كيوسف وموسى ومن بعده. هؤلاء من ذرية إبراهيم وإسرائيل وممن هدينا واجتبينا من الأنبياء الباقين الذين هداهم الله واجتباهم كانوا إذا قرأت عليهم الآيات آيات القرآن

يقول لا تحني على معدوم ولا تحني على غائب بعيد ولا تحني على معسر وناطر ونحو ذلك. كذلك أيضا قصة تحمل أبي قتادة لذلك الدين ذكرها في الحوالة وذكرها أيضا في الكفالة، وذلك لأن هذا الرجل لما توفي ولم يخلف تركة وتحمل دينا كان لابد من الوفاء، فلذلك خاف أنه يشفى